أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحلقة الثالثة، سيد الشهيد أصاد رضوان الله تعالى عليه، تمهيد ويستمر على أربعة مطالب: تعريف عن الأصول وموضوعه والحكم الشرعي وتقسيمه وتقسيم البحوث. قال: تعريف علم الأصول. قبل الشروع في المطلب الأول من مطالب الكتاب، لا بأس بذكر نقطتين. النقطة الأولى في ذكر الخصائص التي تشتمل عليها هذه الحلقة، أعني الحلقة الثالثة. فيمكن بحسب القراءة بهذا الكتاب أن نذكر عدة مميزات كمميزات لهذا الكتاب بالنسبة للكتب المتداولة درسيا، أعني كتاب الكفاية وكتاب الرسائل وأمثالهما. الميزة الأولى أن هذا الكتاب يشتمل على أهم النظريات الأصولية وآخر النظريات الأصولية عليكم السلام التي توصل إليها علم الأصول، فهو يطرح آخر ما توصل إليه علم الأصول من نظريات ومفسرات، بخلاف لو ما طرحنا كتاب الكفاية فإنه يقتصر على نظريات إلى حد عصر صاحب الكفاية، حيث أن صاحب الكفاية لا يطرح النظريات التي جاءت بعده كنظريات الأعلام الثلاثة وما شابه ذلك. وهذه ميزة تؤخذ بعين الاعتبار لهذا الكتاب عندما يطرح آخر المستجدات في علم الأصول وما توصل إليه الفكر الأصولي. هذه هي الميزة الأولى. الميزة الثانية أن هذا الكتاب يسلك طريقا مباشرا للدرس والشروع في الدرس الخارج، بخلاف بقية الكتب، حيث أن هذا الكتاب إذا قام الطالب بدراسته فهو لا يشعر لا بغرابة ولا يشعر بصعوبة في درس الخارج إذا وصل إليه، لأن نفس هذا الكتاب ما هو إلا نفس مصغر للدرس الخارج. ما يطرح هناك في الخارج من نظريات ومن إشكالات قد يجد الطالب أنها مطروحة بعينها في هذا الكتاب. ولذا كما نحن شعرنا أثناء درس الخارج أننا وجدنا بعض الطالب عند بعض الأساس اللي يطرحها عينها هي مستوى درس الحلقة الثالثة. هذا مما يشعر أن هذا الكتاب في الحقيقة والواقع ارتباط وثيق ونسب متحد مع درس الخارج، بخلاف عندما يدرس الكفاية وما شابه ذلك، فإن هناك هو فاصل كبير بين مطلب الكفاية ومطلب الخارج. وإن كان محور الدرس هو في الخارج على مطالب الكفاية، ولكن ترتيب الكفاية لا الاقتصار على مطالب الكفاية. فلذا نجد أن من يحضر درس الخارج يكون أجنبيا عن نظريات المحقق النائي، يكون أجنبيا عن العراقي، يكون أجنبيا عن نفس الإصفهاني، عن نفس السيد الخوئي، وهذا هو لب البحث الخارج، بخلاف من يدرس الحلقة الثالثة فإنها تتناول جميع هذه الأطروحات بما لها من نفس متعدد ومختلف ومشارب متنوعة. ولذا بعض أساتذتنا الموثوقين علميا والذين لا يبعد اجتهادهم في هذا المجال ينص على أن من يتقن الحلقة الثالثة فهو إن لم يكن مجتهدا في علم الأصول فهو مراهق في الأصول من ناحية الاجتهاد. من يتقن الحلقة الثالثة، والمقصود من إتقان الحلقة الثالثة ليس الطالب مجرد أن ينهي الحلقة الثالثة يقال أنه أتقنها، فهو بالدرس والمباحثة وبشرطه وشرائطها. ولذا ينقل والعهد على الناقل أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه الصدر عندما سئل هل من يدرس الحلقة ويتقن الحلقة مجتهد في نظركم، فأجاب السيد رضوان الله تعالى عليه فأجاب بالسكوت، يعني لم ينفي ولم ينفي، سكت السيد عن هذا المطلب. إذن الحلقة الثالثة تعد بحثا مصغرا في بعض المطالب وموسع في بعض المطالب حتى بالنسبة للبحث الخارجي، وهذه ميزة امتاز بها هذا الكتاب. الميزة الثالثة والخاصية الثالثة التي تذكر لهذا الكتاب روعة عقد المقارنة بين عقلية المدارس الأصولية الثلاث خصوصا. عندما يطرح نظرية المدرسة النائمية في قبال نظرية المدرسة العراقية في قبال نظرية المدرسة الإصفهانية، فهذه عقد المقارنة في مطلب واحد بين هذه الأفكار وهذه العقليات المتعددة من الخصائص التي اختص بهذا الكتاب. هذا لا تجده في كتب أخرى، حتى في كتب من تناول مطالب الأعلام فهو كأصول الشيخ المظفر مثلا يطرح لك مطلب يذكر فيه نظرية الأصفهاني فقط، في مطلب آخر يقتصر على نظرية المحقق العراقي، بينما هذا الكتاب في مطلب واحد في آن واحد يبرز لك النظريات في عرض واحد ويقارن فيما بينها وينتخب الصحيح منها أو أنه يرجح مثلا نظرية أخرى في قبال هذه النظريات الثلاث يرحمكم الله. فميزة هذا الكتاب أنه يقوم بعقد المقارنة، ولذا نستطيع أن نسميه بأنه أصول مقارن بين هذه المدارس والمسارب المتعددة. هذه تعد ميزة من ميزات هذا الكتاب التي يفتقدها غيره. الميزة الرابعة التي يمكن أن تذكر تبويب مطالب أصولية لم تبوب في كتب أصولية أخرى، كتبويب موضوع الحكم الشرعي بشكل مستقل. لا تجد كتابا درسيا من عرض موضوع الحكم الشرعي بشكل مستقل إلا كتاب الحلقة الثالثة، إلا كتاب الحلقة حيث عقد موضوعا مستقلا في قبال موضوعات متعددة أسمى بموضوع الحكم الشرعي وتقسيم الحكم الشرعي. نعم هذا المقصد لا أقول أنه ابتكار من السيد الشهيد، أقول أنه كان معروضا في طيات مطالب أصولية في كتب أخرى، مثلا مطلب الحكم الشرعي ومطلب الحكم الوضعي هل هو منتزع عن حكم تكليفي أو مجعول بنحو الاستقلال، قد تجده في بحث الاستصحاب هنا، ولكن لم يعرض له كباب، لم يعرض كباب مستقل في درس الأصول. أيضا موضوع الإمارات والأصول وما الفرق بين الأمارة وبين الأصل العملي، السيد رضوان الله تعالى عليه عقد موضوعا مستقلا بهذا العنوان وبين الفارق الجوهري بحسب نظرية الأعلام وبحسب نظريته هو في الفرق بين الأمارة وبين الأصل العملي، وما يترتب على هذا المطلب من ثمار كاجتماع الحكم الظاهري والحكم الواقعي، كيف يجتمع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري والجمع بين الحكمين الذي يترتب على مطلب الأمارة والأصل العملي وحقيقة الحكم الظاهري ما هو. إذن من خصائص هذا الكتاب عرضه لمطالب لم تعرض بشكل مستقل ومبور في كتب أخرى. الميزة الأخيرة التي والخاصية الأخيرة التي تذكر لهذا الكتاب تعمد ترك فجوة في بعض المطالب لغرض أو بغرض أو لأجل اكتشاف الطالب هذه الفجوة، فإعطاء مهلة وساحة في فكر الطالب ليكتشف الهو والفاصل في هذا المطلب، وهذا ما تعمده السيد الطالب. ولهذا نؤكد أن النظريات المطروحة في هذا الكتاب بعضها يمثل النتيجة النهائية لرأي السيد الشهيد، وبعضها لا يمثل النتيجة النهائية، وما ذلك إلا لأن الصدر رضوان الله تعالى عليه قد تعمد أن يترك نقطة فارغة لكي يتسنى للطالب أن يملأ هذه النقطة ويعطيه حرية التفكير في قبول هذه النقطة وعدم قبولها. أساسا هذا الشعور يجعل الطالب يفكر، بخلاف عندما أدرس مثلا الكفاية وأعلم أن الكفاية تمثل آخر النظريات التي ينص عليها صاحب الكفاية الشيخ الآخر، وأن الكفاية ما هي إلا حصيلة نتيجة آراء نهائية لذهنية الشيخ الآخر. أساسا أقصد أن هذه ذهنية الشيخ الآخر لم يترك مجالا للنقد والعرض والإبرام، بخلاف إذا شرعت في الكتاب وعلمت أن المؤلف قد ترك بعض الأمور للطالب، هنا منذ البداية الطالب يحاول أن يكتشف هذه الأمور، وهذه خير ميزة للكتاب الدرسي، حيث أنه تعود الطالب على النقد والإبرام والعرض وما شابه ذلك، وتبعده عن الحركة التقليدية أساسا. هذه أهم الخصائص التي يمكن أن تقال في مميزات هذا الكتاب. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمطلب الأول. المطلب الثاني في ذكر الفوارق بين الحلقة الأولى والحلقة الثانية بوجه السرعة والحلقة الثالثة. يمكن من خلال التجربة درسا وتدريسا ومباحثة في هذه الحلقات أن نقول أن كتاب الحلقة الأولى يمثل جانب ومحور المصطلح، ففي الحلقة الأولى يبين لك مصطلح الحكم، مصطلح موضوع الحكم، مصطلح متعلق الحكم، مصطلح وضعي، مصطلح تكليفي، مصطلح دلالة النهي عن الفساد. فالطالب هناك وظيفته في الحلقة الأولى معرفة المصطلح ليس أكثر. يترقى السيد من معرفة المصطلح إلى بيان محور تحرير محل النزاع في الحلقة الثانية. عندما يأتي إلى مبحث الحكم يقول أين محل النزاع بين الأعلام؟ نقطة النقاش أين هي؟ عندما يأتي إلى بحث مثلا حجية الدليل العقلي أين محل الخلاف بين الأعلام؟ فهذا ما يعبر عنه بتحرير محل نزاع. فالحلقة الثانية تعتمد على محور تحرير محل نزاع المباحث الأصولية. ينتقل السيد من هذا النفس إلى نفس الانتخاب. هنا في الحلقة الثالثة بعد أن عرف الطالب المصطلح وعرف محل النزاع وأن النزاع ينشق إلى قولين، يعني نفس محل النزاع فيه عدة أقوال أو النظرية ومحل النزاع يستمر على عدة نظريات، تأتي الحلقة الثالثة لتسنيد هذه النظريات وانتخاب نظرية أخرى أو ترجيح نظرية على نظرية أخرى. فدور الحلقة الثالثة يعتمد على انتخاب نظرية من هذه النظريات، بخلاف هناك يأتي بمحل النزاع ويأتي بأخذ الفكرة ولا يعدد الأقوال ولا يعدد النظريات وما شابه ذلك. فهذا التسلسل الذي خطه السيد رضوان الله تعالى عليه في الحقيقة والواقع يمثل تبويبا منهجيا رائعا بالنسبة للدرس الفصولي. هذا ما أحببنا أن نطرحه كبداية في الشروع لهذا الكتاب، إلا أنني أنص حتى لا أفهم أو يؤول الكلام إلى معنى غير المراد أن هذا لا يلغي أهمية درس الكفاية، وإن كنا طرحنا الخصائص التي تفتقدها الكفاية، لكن هذا لا يلغي أهمية درس الكفاية، وأن الكفاية تمثل محورا أساسيا في البحث الخارجي، تمثل نظرية أساسية في الدرس الأصولي، ولهذا من باب الضرورة أو بالضرورة لا بد أن يطلع الطالب على الكفاية، سواء درسا سواء مباحثة أو ما شابه ذلك، بالطريق الذي يوصله إلى فهم آراء الكفاية. ونؤكد على ضرورة درس الكفاية، لأن السيد رضوان الله تعالى عليه أو في البحث الخارجي عندما يقال ذهب صاحب الكفاية إلى كذا كذا كذا، يجب الطالب أن يرجع إلى أصل مطلب الكفاية ليعرف هل أن ما طرح في الدرس موافق لنظرية الكفاية أم لا، هل فهمه موافق أم لا، وما شابه ذلك. فذكر هذه الخصائص لا يلغي أساسا أهمية الكفاية ومطالعة الكفاية ودرس الكفاية، وأكد على هذه النقطة. سوف يكون أسلوب العرض مشتمل على لحاظين: اللحاظ الأول عرض المطلب بالشكل المتاح في الحلقة تماما، ثم تطبيقه على الكتاب، والعرض الثاني أو اللحاظ الثاني هو بعض التعليقات على المطالب التي تمكن الطالب أن يعرف أين الخلل في المطلب وأين الدقة، لأن أحيانا سوف نجد في بعض العبارات أن السيد رضوان الله تعالى عليه يطرح 6 أسطر أو 4 أسطر لبيان المطلب أو لبيان الإشكال، مع أن روح الإشكال هو في آخر سطر أو في الوسط. فلذا نحتاج إلى أن يعود الطالب نفسه على أن يعرف أين نكتة المطلب فقط، ويجرد كل هذا البيان الذي يخرج أو له صلة بالمطلب لكن ليس هو روح المطلب. فأؤكد أن الطالب إذا أراد أن يفهم مطلبا أو أن يأتي بإشكال يركز على روح الإشكال فقط. وسوف أعرض بعض النماذج أثناء قراءة الكتاب أن كل هذا الكلام له صلة بالمطلب، لكن أين روح الإشكال؟ في كلمتين فقط من أثر 6 أسطر مثلا. أيضا سوف نعلق بمتابعة بعض الأقوال لنفس صاحب القول. السيد رضوان الله تعالى عليه عندما يطرح نظرية الأصبهاني أو نظرية المحق النائني أو غيره، سوف نرجع إلى أصل مطلب النائني لنعرف هل أن السيد رضوان الله تعالى عليه فهمه يناسب فهمنا لمطلب النائني أم لا. وسجلنا بعض الملاحظات في الحلقة الثالثة أن السيد رضوان الله تعالى عليه حيث لم ينقل النص ينقل بحسب فهمه هو، أننا عندما نرجع إلى مطلب الإصطهاني نفهم كلاما آخر غير الذي فهمه السيد الصدر، وبالتالي نحذف الإشكال أو لا يرد الإشكال على المحقق الإصطهاني، يرد نتيجة فهم خاص، بينما قد يفهم كلام الإصطهاني بمعنى آخر بقرائن معينة من نفس القرائن المستثة بكلام الإصطهاني وما شابه ذلك. فلذا الطالب جيد في هذه المرحلة أن يتابع بعض الأقوال وما شابه ذلك، فهذا كله تمهيد للدرس الخارج، درس الخارج. ولعل السيد أقول عندما سكت لم يجب أن من أسقن الحلقة الثالثة هل هو مجتهد أم لا، يريد درس هذا المعنى، يعني يسقن بمعنى أنه يتابع الأقوال، يسقن بمعنى يسقن نكات الأقوال وما شابه ذلك. هذا ما أردنا عرضه. ويسرع السيد رضوان الله تعالى عليه كعادة الأعلام وكعادة جميع الكتب الأصولية في مقدمة العلم، والتي هي عبارة عن تعريف العلم وموضوع العلم والفائدة والغاية المترتبة على العلم، فيشرع في تعريف علم الأصول. وقبل الشروع في تعريف علم الأصول نذكر نقطتين كأصل موضوعي في هذا المبحث. النقطة الأولى: من غير المناسب في مقام تعريف أي علم من العلوم عند ورود إشكال في تجاه هذا التعريف أن نضيف قيدا أو أن نحذف قيدا أو أن نسلم بالإشكال نتيجة وروده. فليس كلما ورد إشكال على تعريف ما فلنضف قيد يدخل هذا الإشكال أو يخرج هذا الإشكال، أو نحذف قيد يدخله أو يخرج، أو نسلم بالإشكال. مثلا لتوضيح الفكرة، إذا أشكل في علم الأصول بأن لازم هذا التعريف دخول بعض المسائل اللغوية ككلمة الصعيد، ليس من الصحيح أن نضيف قيدا في التعريف، نقول مثلا علم الأصول هو العلم الذي يتكفل بدراسة كذا كذا كذا وليس له ارتباط بالمسائل اللغوية، نضيف هذا القيد. وقيل في، وأيضا ورد إشكال على تعريف علم الأصول بأنه ينقض بدخول المسائل الرجالية، نضيف أيضا قيد وليس له ارتباط بالمسائل الرجالية. ويرد إشكالا على تعريف علم الأصول بأنه يشمل المسائل المنطقية، فنضيف قيد نقول ولا يشمل، لا تنتهي المشكلة. كلما طرحنا إشكالا على تعريف علم الأصول أضفتم قيود قيود قيود تخرج، هذا ليس بشكل فني صحيح. أو أننا نحذف بعض القيود لكي ماذا؟ لكي نخرج هذا الإشكال. أيضا ليس من المناسب التسليم بالإشكال كلما ورد إشكال سلمنا به، بحيث أنه إذا أشكل علينا أن تعريف علم الأصول يلزم منه دخول بعض المسائل اللغوية، فيأتي كما جاء في بعض أقوال أساتذتنا، نعم نسلم أن كلمة الصعيد أن المسائل اللغوية من علم الأصول. إذا ورد إشكال أن علم الأصول لازمه دخول بعض المسائل الرجالية، أجاب حفظه الله بأننا نسلم أن بعض علم الرجال يدخل في علم الأصول، هذا ليس ذميا أيضا. إذا ليس من الناحية الفنية أنه كلما ورد إشكال على تعريف علم الأصول سلم بدخوله، أو كلما ورد إشكال أضيف قيود جديدة في التعريف، هذا ليس بالأمر الفني الصناعي. هذا هو الأصل الأول الموضوعي. الأصل الثاني الموضوعي إن نتيجة دخول مسائل كثيرة أو علوم كثيرة أو اقتحام علوم كثيرة في علم الأصول أدى إلى صعوبة صياغة تعريف حد ما هو علم الأصول. علم الأصول اقتحمه علم الفلسفة، اقتحمه علم المنطق، اقتحمه علم اللغة، اقتحمه علم الرجال، اقتحمه عدة علوم. نتيجة اقتحام علم الأصول لهذا، اقتحام علم الأصول أدى إلى الصعوبة بمكان إبراز ما إذ جوهري بتعبير السيد الصادر لفرض المسائل الأصولية عن غيرها. ولذا جميع التعاريف، نصل إلى هذه القاعدة، جميع التعاريف التي ذكرت لعلم الأصول كلها مدخولة، لا تسلم عن إشكال أصلا. لا يوجد تعريف لعلم الأصول تعريف حد ما هوي يسلم عن إشكال، بحيث يشكل جامعا حقيقيا لموضوعات مسائل علم الأصول على جميع الآراء. نعم هذا التعريف الذي قد يذكر الآن يلزم منه مثلا خروج بعض المسائل، قد يأتي ذاك الذي يتبنى هذا التعريف يقول نعم أنا ألتزم أن هذه المسائل ليست من علم الأصول، لكن بناء على من يلتزم بأن هذه المسألة تدخل في علم الأصول ينتقض هذا التعريف. إذا لا يوجد تعريف بحيث يكون جامعا لجميع المسائل المتفق على أصوليتها، من الصعب بمكان. بناء على هاتين النقطتين نقول قد ذكر لعلم الأصول عدة تعريفات، ذكر السيد أو اختصر السيد على تعريفين. التعريف الأول هو التعريف المنسوب إلى القدماء، والتعريف الثاني هو مختاره قدس سره. وفي التعريفين محل إشكالين حتى تعريفه قدس سره كما سوف نبين. التعريف الأول وهو المنسوب إلى المشهور، من أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة، إما أن تقرأ بنحو اسم الفاعل ممهدة أو اسم المفعول بالفاعل لاستنباط الحكم الشرعي. هذا التعريف أورد عليه السيد ثلاثة إشكالات، وإذا أضفنا إشكالا ذكره في الحلقة الثانية يصير المجموع 4 إشكالات. وهذه الإشكالات إما أن تعود إلى مانعية التعريف أو تعود إلى جامعية التعريف، حيث قرأ في المنطق أن كل تعريف لا بد أن يكون مضطردا منعكسا، أي جامعا لجميع الأفراد، مانعا من دخول التغيير. والإشكالات التي طرحها قدسة الروح 2 منها يرجعان إلى أن هذا التعريف المنسوب إلى المشهور ليس تعريفا مانعا، وواحد من هذه الإشكالات يعود إلى أنه تعريف غير جامع، وهذا يعتمد على بيان التعريف بشكل سريع. وقد بين في الحلقة الثانية أن علم الأصول هو العلم بالقواعد، والقاعدة كل أمر كلي ينطبق على جزئياته. الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي كقاعدة حجية الخبر، حجية خبر الفطح، أو قاعدة مثلا ظهور صيغة الأمر في الوجوب، كل صيغة أمر فهو ظاهر في الوجوب، هذه قاعدة بنحو العموم والكلية. هذه القاعدة تمهد استنباط الحكم الشرعي. ما معنى تمهيد الاستنباط؟ الاستنباط بمعنى إقامة الدليل على الحكم الشرعي. فإذا أردنا أن نعرف ما هو حكمنا، ما هو موقفنا العملي تجاه الصلاة، نقول قال تعالى أقيموا الصلاة، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، إذن الصلاة واجب. إذن وجوب الصلاة هنا استنبط من خلال قاعدة أصولية مفادها كل أمر فهو كل صيغة أمر فهو ظاهر في الوجوب. فهنا هذه القاعدة مهدت استنباط الحكم الشرعي، يعني مهدت إقامة الدليل وهو أقيم الصلاة على الحكم الشرعي وهو وجوب الصلاة. هذا لا يخفى عليكم معنى تعريف المشهور العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. الإشكال الأول الذي ذكره قدسة الروح أن هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار. لماذا؟ لأن لازمه دخول بعض القواعد الفقهية، لا نقول كل القواعد الفقهية بل بعض القواعد الفقهية. والوجه في ذلك أن هناك قواعد فقهية كلية، هذه القواعد الكلية يستفاد منها حكم شرعي، من قبيل قاعدة لا حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، قاعدة لا حرج قاعدة عامة مفادها كل أمر كان حرجيا على الإنسان فهو مرفوع عنه، كل أمر كان يشكل حرجا على الإنسان فهو مرفوع عنه. فإذا كان الوضوء حرجيا انتفى الوضوء، إذا كان الصوم حرجيا انتفى الصوم، إذا كان الغسل حرجيا انتفى الغسل، وهكذا. إذا كانت المعاملة هذه حرجية انتفت، إذا كان الزواج حرجيا انتفى. فهي قاعدة لا تختص بباب من أبواب الفقه، ويستفاد منها حكم شرعي وهو انتفاء وجوب الوضوء وما شابه ذلك. إذا قاعدة لا حرج من المسلم أنها قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية. إذا كان تعريف علم الأصول يعني العلم بالقواعد التي تمهد استنباط الحكم الشرعي، نقول فهو منقوض بمثل قاعدة لا حرج أو قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذه القاعدة وهي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وإن اختلف في مدرك هذه القاعدة حيث أنها لم توجد هذه القاعدة في رواية من الروايات، لا توجد عندنا رواية من الروايات جاءت بهكذا صياغة، ما يضمن بصحيحه، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ادعي أن مدركها الإجماع تارة أو السيرة العقلائية، أو ادعي أن مرجعها إلى قاعدة ضمان اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي أو ما شابه ذلك، أو قاعدة احترام مال المسلم، قيل هذا هو مدرك القاعدة. المهم أنه لا توجد رواية بهكذا صيغة تقول أن ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. ومفاد هذه القاعدة واضح، فلو عقد البائع والمشتري عقد البيع وكان البيع صحيحا وتلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، تلف في يد البائع قبل تسليمه إلى المشتري، هنا الضمان على من؟ الضمان على البائع لأنه تلف قبل تسليمه. أيضا في المقام هذا إذا كان العقد صحيحا، إذا كان العقد فاسدا، فلنفرض أنه مثلا من يشترط البلوغ في صحة العقد، يشترط في صحة العقد البلوغ، فلو عقد الصبي العقد، الصبي غير البالغ، هنا يكون العقد فاسدا. أيضا الضمان الذي يقع إذا كان العقد صحيحا أيضا يثبت إذا كان العقد فاسدا، يكون من كيس البائع. هذا هو مفاد القاعدة. هذه قاعدة، قاعدة عامة، كل عقد كان عقد إدارة، عقد بيع، عقد هبة، عقد عارية، أي عقد، وإن كان خلاف في العارية أنه هل تشمله القاعدة أو لا، المهم كل عقد تنطبق عليه هذه القاعدة، ما يضمن بصحيحه، يعني العقد المضمون في حالة صحة العقد أيضا يكون مضمونا في حالة كون العقد فاسدا. هذه قاعدة فقهية، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كقاعدة لاحة. إذن الإشكال الأول الذي أورد على هذا التعريف أنه يلزم دخول بعض القواعد الفقهية، فإنها قواعد فقهية يستفاد منها أحكام شرعية. لا، بعض القواعد الطهارة هنا لا تدخل. بعض القواعد الفقهية لا تدخل. لما هو شيخنا يمكن أن يقال أنها جميع القواعد الفقهية، هذا يعتمد على تفسير كلمة العلم بالقواعد، واضح؟ العلم بالقواعد، فإذا فسرت القاعدة بأنها كل أمر كلي ينطبق على أبواب متعددة، إذا فسرت لهكذا هنا لا يشمل جميع القواعد الفقهية، لأن قاعدة الطهارة مختصة بباب الطهارة. أما إذا فسرنا القاعدة بأنها كل أمر كلي يستفاد منه حكم شرعي، تكون قاعدة الطهارة قاعدة ماذا؟ قاعدة أصولية، لأنها قاعدة عامة، كل شيء إلا تطهر حتى تعلم أنه قدر فتدعه بعينه. هنا نعم يمكن أن يقال أنها قاعدة أصولية بناء على هذا التعريف. السيد رضوان الله تعالى عليه حيث فسر هنا كما هو ملاحظ القاعدة بأنها ذلك الأمر الكلي الذي يستفاد منه حكم شرعي، فيشمل جميع القواعد، قاعدة الطهارة قاعدة كلية، كل شيء لك طاهر، فيكون منفوضا بقاعدة الطهارة كما هو منفوض بقاعدة ما يضمن بالصحيح كما هو منفوض بقاعدة لا حرج. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أيضا يرجع إلى مسألة أن هذا التعريف غير جامع، والسر في ذلك أنه لا يشمل أصول العمليات كأصالة الاحتياط، كأصالة البراءة الشرعية، لما؟ لأن هذا التعريف ماذا يقول؟ هذا التعريف يقول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط حكم شرعي، فيستنبط حكم شرعي. بينما قاعدة البراءة كما قرأنا في الحلقتين السابقتين لا يستنبط منهم حكم شرعي، فقد تحديد وظيفة عملية مقال البراءة. ولهذا قالوا أن البراءة إنما تجري بعد تعذر تعيين الحكم الشرعي. إذا الإنسان ما عرف ما هو حكم الترخيم، تأتي القاعدة تقول وظيفتك الحلية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فالبراءة الشرعية فقد تحدد وظيفة عملية ليس أكثر، بينما السلف يقول يستنبط حكم شرعي من القاعدة. نقول قاعدة البراءة لا يستنبط منها حكم شرعي لأنها لا تعين الحكم الشرعي، فقط تحدد الوظيفة العملية ليس أكثر. إذا هذا التعريف لا يشمل الأصل العملي كقاعدة البراءة، لأن قاعدة البراءة ومثلها من الأصول العملية لا يستنبط منها حكم شرعي، فقد تحدد وظيفة عملية ليس أكثر. أو بعضهم قال لا، هي بنفسها حكم شرعي، لا يستنبط منها حكم شرعي. نفس قاعدة البراءة هي حكم شرعي، هي حكم شرعي كوجوب الاحتياط. وجوب الاحتياط لا يستنبط منه حكم شرعي، وجوب هو حكم شرعي. فلهذا الأصول العملية هي بنفسها حكم شرعي، لا أنها يستنبط منها حكم شرعي. هكذا بعضهم قال. إذن هذا التعريف أي تعريف المشهور لا يشمل الأصول العملية. الإشكال الثالث وهو ذكره في الحلقة الثانية، مفاده أنه غير مانع لشموله بعض المسائل اللغوية من قبيل كلمة صعيد، حيث أن الفقيه إذا قرأ الآية القرآنية فتيمم صعيدا طيبا يحتاج لاستنباط الحكم الشرعي من تحديد مدلول كلمة الصعيد. فهل الصعيد في خصوص يطلق على خصوص التراب أو على خصوص مطلق وجه الأرض؟ فيحتاج الفقيه في مقام استنباط حكم التيمم إلى معرفة المعنى اللغوي لكلمة صعيد، وهذا معنى لغوي وليس له دخل بمسائل علم الأصول. هذه ثلاثة إشكالات طرحها قدس الروح في النقض على تعريف المشهور. قال: تعريف علم الأصول. عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وقد لوحظ على هذا التعريف أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. طبعا لماذا نقول أحيانا بعض القواعد الفقهية وليس يشمل جميع القواعد الفقهية؟ لأن بعض القواعد الفقهية من الواضح أنها هي بنفسها حكم شرعي، لا يستنبط منها حكم شرعي، من قبيل قاعدة وجوب التقية. قاعدة وجوب التقية لا يستنبط منها حكم شرعي، هي بنفسها حكم تجب التقية، هي بنفسها حكم شرعي. فلهذا النقد الثاني الذي ذكره السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بالنسبة للأصول العملية بأن مفادها ليس استنباط حكم وإنما فقط تحديد وظيفة عملية، أو مفادها هي نفس الحكم الشرعي، نقول بعض القواعد الفقهية أيضا هي مفادها حكم شرعي، لا أنها يستنبط منها حكم شرعي. وجوب التقية هي حكم شرعي، لا أنه يستنبط منها حكم شرعي. وإذا قد يقال بشمول هذا التعريف لبعض القواعد لا كل القواعد. هذا شيخنا يعتمد على مفاد تحديد مفاد قاعدة ما لا يضمن بصحيحه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فهل هي في مورد التوسيط او في مورد التطبيق. فاذا سلمنا بانها في مورد التوثيق، نعم يقال هنا يستنبط منها حكم شرعي لانها تطبق فيها حكم شرعي. بينما اذا قلنا انها في مورد التطبيق كما سوف يذكر السيد الشهيد في دفعه، تكون مفادها نفس الحكم. اقول ما يضمن بصحيحه يمكن المناقشه فيها، اما يعني لانه يقع البحث حول انها بنحو التوثيق او بنحو بخلاف ماذا وجوب التقيه، فهي لا اشكال في انها مباشره تجب التقية ديني ودين آبائي، فمن لا تقية له لا دين، أو التقية جنة المؤمن، واضح أنها هي بنفسها حكم ظاهري. أما هنا يمكن البحث حول أنها بنحو التطبيق أو التوثيق، أقول ذلك لوضوحها. وثانيا أما إذا قلت ما يضمن هي بنفسها حكم شرعي، هذا جواب صار على الإشكال، وهذا سوف يأتي أيضا أنها بنحو التطبيق. وثانيا بأن التعريف لا يشمل، إذن الإشكال الأول يرجع إلى أن التعريف غير مانع من دخول الأغيار، وثانيا أن التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الأصول العملية. لما؟ لأن الأصل العملي كأصالة البراءة الشرعية مجرد أدلة عملية، يعني عملية بحيث تحرز فقط الوظيفة العملية، وليست أدلة محرزة تحرز وتعين الحكم الشرعي، فلا يثبت بالأصل العملي الحكم الشرعي. يبقى الإنسان حتى لو جاء الشارع وقال له أنت بالنسبة إلى التركيب موقفك الحلية، يبقى يتساءل أنا إلى الآن لم أعرف ما هو حكم التركيب حلال أو حرام، ما وصلت إليه أن وظيفتي الحلية ليس أكثر، ولذا قال وإنما تحدد بالأصل العملي أو بالأصول العملية الوظيفة العملية، أي تحديد الموقف لا تعيين الحكم الشرعي. وثالثا هذا أيضا يرجع إلى عدم مانعية التعريف من دخول الأغيار، بأن التعريف يعم المسائل اللغوية. لما؟ كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم، حيث أن التيمم موقوف على تحديد المعنى اللغوي لكلمة الصعيد. هذه هي إشكالات ثلاث ذكرها رضوان الله تعالى عليه، ونحن في نيتنا الاقتصار على هذا المطلب لأنه أول يوم. سأتي إن شاء الله دفع هذه الملاحظات وما يرد عليها وذكر التعريف السيد رضوان الله تعالى عليه، والحمد لله رب العالمين.